كنا قد بدأنا بهذا الفصل، فصل رأت لسن الحيض أقله ولم يعبر أكثره فكله حيض، والصفرة والقدرة حيض في الأصح. رأت أقل الحيض وهو 24 ساعة، ولم يعبر الأكثر أي 15 يوما. كيفما كان شكله، ما دام يوجد دم متقطع متصل مختلف الألوان قلنا إنه حيض. وتابع الشيخ فقال: والصفرة والكدرة حيض في الأصح. وذكرنا الحديث الذي روته السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، لما كان النساء يبعثن إليها بالدرجة فيها الكرسف، يعني عبارة عن خرقة موجود عليها بعض القطن، هذا القطن عليه أثر هذا الدم، يعني الجواري كانت تحمل ذلك من النساء لتسأل السيدة عائشة هل هذا من الحيض أم لا، فيه صفرة من دم الحيض. فكانت تقول للواحدة: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، يعني حتى يذهب أي لون من ألوان الدم. هذا شيء طبيعي حتى الآن، فإن عبره هنا بدأ الأمر الذي فيه إشكال. فإن عبره أي عبر الدم أكثر الحيض، وقلنا نحن أقل الحيض كم؟ 24 ساعة، وأكثره 15 يوما. إذا تجاوز الدم 15 يوما فماذا نحكم عليه هذا؟ فإن عبره، المرأة الآن مقسمة عدة أقسام، ربما تكون هذه المرأة قد ابتدأت الحيض الآن، ليس لها عادة سابقة، ومع ذلك من أول ما ابتدأت الحيض ابتلاها الله عز وجل بدم مستمر، فماذا تفعل؟ فإن كانت مبتدأة يعني لم تكن لها حيضة سابقة، الآن بلغت يعني وكانت مبتدأة، لكنها كان عندها من العقل ما تستطيع أن تميز فيه، لذلك وصفها مبتدأة مميزة. هل مبتدئة إما أن تكون مميزة أو غير مميزة؟ كيف تميز؟ يعني لو سألناها استطاعت أن تجيب. فقال: فإن كانت مبتدأة مميزة بأن ترى قويا وضعيفا، يعني في بعض أيام الحيض ترى أن الدم يأتي بقوة وفي بعض الأيام يأتي بضعف. طبعا هذا بالنسبة للكمية، وأحيانا بالنسبة للون، تراه أسود تراه أبيض، تراه أسود تراه أحمر، تراه أشقر تراه أكدر، هذا بالتدريج. نعم، فأي شيء أقوى؟ فالدم الأسود دائما أقوى من الأحمر، والأحمر أقوى من الأشقر، والأشقر أقوى من الأصفر، وهكذا في التدريج، والأصفر أقوى من الأكدر هكذا، والأكدر أقوى. طبعا بعد ذلك يصبح إذا رأت القصة البيضاء انتهينا من ذلك. فإن كانت مبتدأة مميزة بأن ترى قويا وضعيفا، إذن القوة والضعف تارة تكون بكمية الدم وتارة تكون بلون الدم. فإذا كان القوي في الأول وبعد ذلك جاء الضعيف مثلا وتجاوز الأكثر، فإننا أين نبدأ بالدم؟ فإننا نبدأ بالقوي، فنقول الضعيف استحاضة، يعني إذا جاوز الأكثر 15 يوما عند ذلك نقول هذا الضعيف استحاضة والقوي حيض إن لم ينقص عن أقله. أما يعني إذا كان القوي فقط عبارة عن ساعة وبعد ذلك كل أيام حيضة ضعيف، هذا لا يستدل بهذا القوي على شيء. نعم، هذه ما قلنا مبتدأة، إذا كانت مبتدأة فوجدت القوي والضعيف فتقول هذا القوي حيض والضعيف ليس بحيض، نعم وهو استحاضة، لذلك تغسل وتصلي. ولا عبر والقوي حيض إن لم ينقص عن أقله وهو 24 ساعة، ولا عبر أكثره يعني لم يتجاوز 15 يوما، ولا نقص الضعيف عن أقل الطهر. إذا كان الضعيف يستمر أقل الطهر، إذا كثر الحيض كان أقل الطهر وهو 15 يوما أقل الطهر، بينما أقل الحيض 24 ساعة. ننتبه في هذا، أكثر الحيض 15 يوما، إذا وصل الحيض إلى أكثره وصل الطهر إلى أقله، أما الطهر فأقله 15 يوما وأكثره لا حد له. ولا نقص الضعيف عن أقل الطهر، يعني صار أقل من 15 يوما. يا ترى لو فعلت هكذا فكانت ترى أقل من 15 يوما دم ولو كان ضعيفا والباقي تراه طهرا، عند ذلك نقول هذه 15 يوما حي، هذه إذا كانت مبتدأة. نعم. أو مبتدأة لا مميزة، مبتدأة ابتدأت الحيض لكنها ليست مميزة. لو سألناها عن الدم في قوي وضعيف قالت لا أعرف، في الألوان أسود أحمر أصفر قالت لا أعلم. معنى ذلك هذه أو مبتدأة لا مميزة، أعطانا الشيخ صفة وصورة. ولذلك يقول علماء العربية في علماء في مسألة التصوير في الفقه هذه الباء بالتصوير، ب أن رأته بصفة، يعني لو سألناها قالت كل دم، لا تفرق ما بين دم ودم آخر. بأن رأته بصفة يعني مستمرة واحدة لا تفرق بين قوي وضعيف ولا بين أسود وأحمر. أو فقدت شرط التمييز، كما قلنا شرط التمييز كيف تبدأ، ما هي الألوان، ما هي القوام، ما هي الضعف، كل ذلك لا تعرفه. فالأظهر الآن لابد أن نفعل الأمر المتيقن. ما هو الأمر المتيقن؟ في دم واستمر الدم تماما طيلة الشهر. نقول نحن اليقين بالنسبة للحيض هو يوم وليلة يقين، والباقي طهر. إذن فالأظهر أن حيضها يوم وليلة، هذه مبتدأة لم يكن لها عادة سابقة واستمر الأمر طيلة شهرها. إذن نحمل المسألة على اليقين، اليقين أن الطهر لا حد له، وأن باعتبار في وجود دم وأن الدم أقله ما هو متيقن 24 ساعة، عند ذلك قلنا لها. فالأظهر أن حيضها يوم وليلة طبعا، وهذا أخذناه من أول ما رأت الدم، فهذا أمر متيقن، وما زاد على ذلك فهو مشكوك فيه. أما طهرها قال وطهرها 29، لماذا؟ لأن العادة دائما لمن ترى دما أن الطهر والدم متكاملان، عند ذلك يكون المجموع فيهما شهر كامل. فإذا رأت يوم وليلة ماذا بقي؟ بقي 29. نعم. وهذا من باب الاحتياط للعبادة التي تريد أن تتعبد الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل ربما كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول للسيدة حمنة تحيضي 6 أو 7. حمنة لم تكن مبتدأة في هذا الأمر، وإنما كانت لها عادة سابقة من عادتها أنها كانت تحيض 6 أو كانت تحيض 7 في أشهرها السابقة، ولذلك خاطبها بهذا الخطاب. ومن هنا حملنا كل شيء على الأصل فيه، فالأصل والأقل بالنسبة للحيض هو يوم وليلة والباقي يعتبر طهر. لكن سيأتي معنا كيف تعامل هذه المرأة المبتدأ أو معتادة بأن سبق لها حيض وطهر، يعني امرأة اعتادت مسألة معينة، أول ما ابتدأت الحيض كانت تحيض في كل شهر 7 أيام وتطهر 23 يوما، ولذلك كانت تعرف متى تبدأ حيضتها ومتى تنتهي حيضتها، والآن اختلط عليها الأمر فصار الدم مستمرا، فماذا تفعل ولا تستطيع أن تميز؟ نقول لها أنت في هذا الشهر كانت عادة في أي يوم في الشهر تبدأ حيضتك؟ قالت في يوم الثالث مثلا من الشهر. نقول عدي ما كنت تعدين سابقا، كم يوم كنت تحيضين؟ قالت 7 أيام. تعدين 7 أيام والباقي باقي الشهر استحاضة، وبعد ذلك هكذا في كل شهر حتى تبرأ من هذه المسألة التي وقعت فيها وهو استمرار الدم. ربما يقول قائل يوجد هذا اليوم مع كل وجود الطب وأنواع الصيدلة والأدوية والطب البديل إلى غير ذلك، في بعض النساء مصابة بهذا، وربما تأتي المرأة وتأتي الطبيبة فتقول لها صلي هذا ليس بحيض هذا دم خال. يا أخي أنت أيتها الطبيبة لا علاقة لك أن تقولي من أين يخرج هذا الدم. الآن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بشكل عام بالأمور التي نراها والتي نشعر بها، ما جعل من كل واحد منا عبارة عن طبيب ومحلل ومخبري ومشرح، لا لا يحتاج هذا. مسألتنا في ديننا مسألة رأى الدم ما اسمه حيض، انقطع الدم اسمه طهر. إمتى انقطع؟ من الداخل، نحن لنا الظاهر فقط، كما صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. بالنسبة لأوقات الصلاة ضبطها أيضا بالعين، لا حاجة إلى ساعة ولا حاجة إلى ضوابط، يعني يكفي عود صغير يجعله الإنسان للظل في الأرض وبعد ذلك يستطيع أن يضبط كل أوقات الصلاة. يعني هذه الفزدك التي يقوم فيها الكثير من الناس، ننطلع قمر صناعي من أجل مثلا رؤية الهلال. يا أخي قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيما رواه سيدنا عبد الله بن عمر، قال رأيت الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس فصاموا. مسألة بسيطة جدا. طيب وإن اختلفت المطالع وإن صامت هذه البلدة بعد هذه البلدة، من قال لكم إن هذا تفرق ما بين المسلمين؟ ما دمنا نقوم نحن بأمر، يعني هذا إذا فتحت المذياع ورأيت وأنت مثلا في الصباح في الساعة 6 أو 7 اليوم تفتح التلفزيون، بعد ذلك ترى والله أنه الآن يؤذن الظهر في منطقة في المشرق، بتقوم تصلي الظهر؟ لا، هذا هؤلاء الآن صار وقتهم، نحن الآن صار وقت صيامنا. كذلك كل مرأة إنما ترد إلى نفسها. مسألة لا حاجة للطبيبة مثلا أن تدخل في مسألة ليست هي فيها ثم تقول صلي على كفالتي. طيب ما أنت تبقين معها تحللين هذا الدم؟ الآن هي ترى دم، ونحن نريد أن نعطي حكما من العالم حتى آخر إنسان موجود في البيت، صغيرة خادمة، كل هذا الأمر يستوي فيه من الملكة إلى الخادمة، شيء كتبه الله على بنات آدم، ونريد أن نعطي حكما للجميع. فإذا سبق لها حيض وطهر عند ذلك ترد إليهما قدرا ووقتا. القدر مثلا هو 6 أو 7 أيام، الوقت من 1 بالشهر إلى 7 بالشهر، الباقي يكون طهرا وتثبت بمرة في الأضحى. يعني قالت هذه المرأة التي ابتدأت دورتها في الأيام السابقة يا ترى كم دورة حتى نقول لها عادل؟ في أول شهر في أول حيض كانت 6 أيام والباقي طهر، في الشهر الثاني استمر الدم، هل يكفي العادل من العادل المرة الواحدة التي ثبتت؟ تكفي. فترد إليهما قدرا ووقتا، ويحكم للمعتادة المميزة بالتمييز للعادة في الأصح. إذا كانت امرأة اعتادت مسألة الحيض وهي تميز ما بين الدماء، عند ذلك قد تحمل المرأة وبعد الولادة تتغير عادتها، قد تمرض تتغير عادتها. إذا كانت هذه المرأة معتادة للحيض، مميزة ما بين القوي والضعيف، ما بين الطهر والحيض، ما بين نزول الدم بعدد الأيام، هذه امرأة لها عقل تستطيع أن تضبط هذا الأمر، عند ذلك نقول لها أنت مميزة الآن، لا تعودي للعادة لأن العادة تتغير من مرة واحدة. ويحكم للمعتادة المميزة بالتمييز للعادة في الأصح. يعني أحيانا بهذا التمييز خالفت عادتها السابقة، كانت تحيض ستا صارت تحيض تسعا، عند ذلك الآن هي ماذا تقول؟ أما زلت أرى الدم الذي كنت أراه في الأيام الست السابقة، فهل انتقلت عادتها من ست إلى تسع؟ نعم، هذا معنى مميزة للعادة في الأصح. يعني مثال على ذلك، هذه المرأة كانت تعرف أن تميز ما بين لون الدماء، فرأت مثلا في الدماء 10 أيام ترى أن الدم مثلا إذا كان في القوة قوي والباقي في باقي الشهر ضعيف، فماذا نقول؟ هذه 10 أيام هذه حيض وما سواه استحاض. لو رأت مثلا في الدم في اللون، رأت الدم في أوله أسود 10 أيام والباقي عبارة عن لون آخر أدنى من الأسود، تحمل على الأسود بأنه هو الحيض والباقي هو الطب. أو متحيرة، هذه سميت متحيرة لأنها حيرت الفقهاء، كلما سألوها عن سؤال أجابت فكانت الأجوبة متناقضة مع بعضها البعض، فلم تنضبط بقوة ولا ضعف، ولم تنضبط بعدد الأيام، ولم تنضبط أيضا بالألوان. أو متحيرة بأن لو سألناها ما عادتك السابقة حتى في هذا السؤال ماذا قالت؟ قالت نسيت، ما في يعني ضيعة. نعم، أو متحيرة بأن نسيت عادتها قدرا ووقتا، هذه المرأة المتحيرة ففي قول كالمبتدأة، لكن هذه المتحيرة عليها أن تحتاط. كيف تحتاط؟ صارت تحتاط في مسألتين، بالنسبة للصلاة في عند احتياط، وبالنسبة للوقت عندها احتياط. لذلك قال الشيخ والمشهور وجوب الاحتياط، يعني الآن اسمها متحيرة، في كل لحظة من اللحظات تحتمل كونها هي حائض وتحتمل كونها طاهر. نعم، طيب. والمشهور وجوب الاحتياط، الآن هي مستمرة الدم طيلة الشهر، طيب بالنسبة لزوجها ماذا نقول؟ أو هي بالنسبة لسيدها إن كانت أنا، فيحرم الوطء. لماذا؟ ولا تقربوا، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن. الآن أنت أيها الرجل لا تعلم هذه الزوجة هل هي في حيض أم هي في طهر، وهي الآن أقرب إلى الحيض لأنها ينزل الدماء منها، فيحرم الوطء، هذا واحد. ويحرم أيضا مس المصحف، ويحرم القراءة، لكن القراءة هي تريد أن تصلي الآن، فالصلاة واجبة بالنسبة إليها، كم تقرأ في الصلاة؟ ممكن أن تقرأ قرآنا في الصلاة لكن في خارج الصلاة لا تقرأ قرآنا، والقراءة في غير الصلاة، وتصلي الفرائض أبدا، يعني لا تقطع أي فريضة من الفرائض، حتى قال الفقهاء إنها لا تقرأ في الصلاة زيادة على الفاتحة فهو يحرم عليها. إذن هي تحتاط احتياط فقط في هذه المسألة، فهي حكمها كإنسان قد فقد الطهورين، يعني يشبهه تمام. وكذا النفل في الأصح، وتغتسل لكل فرض، باعتبار أنه هي محتملة أن تكون حائض، محتمل أن تكون طاهر، فعندما اغتسلت انتهينا من مسألة الحائض وصلت، عندما صلت على أنها مغتسلة، لأنه لا نستطيع أن نقول والله هي حائض وهي طاهر بدون غسل، إذا لا بد من غسل لكل صلاة. وتغتسل لكل صلاة، لكل فرض، نعم كل صلاة فرض يعني، نعم وتغتسل لكل فرض. فطبعا هذا إذا لم يكن هنالك انقطاع، فإذا كان قد انقطع الدم يعني اغتسلت وانقطع الدم، من الممكن الآن أن تصلي بذلك فرضا آخر. المشكلة الآن قل في الصلاة إنها تصلي، والصلاة عندما صلت احتياطا في كل وقت معنى ذلك ما صادف الوقت صلته، وما لم يصادفه عند ذلك لم يكتب عليها، فلا إعادة عليها لأن الصلاة لا إعادة فيها. لكن المشكلة كيف تكون؟ المشكلة تكون في رمضان، كيف تصوم هذه؟ نحن الدرس هذا الذي نقرأه الإمام النووي في كتابه المجموع مجلد كامل في المتحيرة يعني، ولذلك نحن نختصر ما أمكننا في هذا الأمر. ولذلك اليوم يعني الحمد لله كثير من المسائل هذه تحل ببعض العقاقير، ببعض الإبار، ببعض الحبوب، يعني من الممكن. لكن مع ذلك كله ترى بعض النساء يعني، والظاهر في ذلك يعني نحن لا نتدخل في ذلك، لكن الذي يظهر لنا أنه بعض النساء مضطربة. الأسئلة التي تأتينا في الحج والعمرة تأتي أسئلة لا قبل لك بها من بعض النساء، نعم، وتصوم رمضان ثم شهرا كاملين. نحن إذا قلنا قطعا أكثر الحيض كم؟ 15 يوم. فإذا صامت رمضان كاملا هي لا تعرف الحيض من الطهور، ماذا حصل منه؟ نصفه. كم نصفه؟ 15 يوم. لكن السؤال الآن 15 يوم هذه، هل تعلم أنت متى ينقطع الدم؟ حتى لو كانت 15 يوم، هل ينقطع في أول النهار في وسطه؟ رمضان يحتاج من الفجر إلى الغروب، ألا يحتمل أن يكون هذا اليوم الذي تنتهي فيه في الظهر، في العصر، في المغرب، يحتمل أم لا؟ يحتمل. إذن أي منها؟ ماذا بقي عندنا من رمضان؟ بقي 14 يوم. عندما تصوم شهرا آخر، الشهر الثاني نعامله معاملة رمضان، غير رمضان صامت شهر، أيضا نصف الشهر 15، يحتمل أن يكون في أحد الأيام بنصفه، في أوله، في آخره، لا يحسب هذا النهار. كم تصوم أيضا؟ 14 يوم، صاروا 28. الآن تريد أن تصوم يومين، هذ يومين احتمال كل يومين تصوم يكونوا من الحيض، إذا صامت 15 يوم احتمال كلهم يكونوا حيض، ما انحسب منهم ولا يوم. 16 محتمل يكون نص اليوم طهر ونص اليوم حيض، كمان أمنا راحوا 16، بقي عندنا يومين. لذلك قال وتصوم رمضان ثم شهرا كاملين، فيحصل من كل يعني من كل شهرين 14 يوما صياما، ثم تصوم من 18، يعني بتجيب 18 يوم، هذه 18 يوم كيف نستطيع أن ما مكلفة صومهم كلهم، إلا صومي 3 من أوله و3 أيضا من آخره. إذا صامت 3 من أولها و3 من تبدأ يعني الشهر الثالث، بدأت بثلاثة أيام، إما أن يكون بداية الشهر حيض أو طهر. إذا كان بداية طهر واليوم أول في يوم من الأيام من الممكن أن يكون في وسطه، حصل اليومين، وإذا كان بدايته حيض ما حصل منه شيء. فإذا مرت 15 يوما معنى ذلك انتهى الحيض قطعا، احتمال اليوم 16 يكون في وسطه في أوله، ثم صامت 3 أيام، عند ذلك تحققت من صومه. إذن هذه المرأة يجب عليها أن تصوم شهرين متكاملين، ثم تصوم بالشهر الثالث 18 يوم، من خلال 18 يوم تصوم 3 من أوله و3 من آخره، فيحصل منهم يومين. عند ذلك فيحصل اليومان الباقيان، ويمكن قضاء يوم بصوم يوم، نعم، ثم 16 يعني، ويمكن قضاء يوم بصوم يوم. هذا الأمر عندما تريد أن تقضي يوم من هذه الأيام المشكوك فيها، كم يوم تصوم؟ يوم واحد فقط، نعم. ثم 16 يعني تصوم يوم وتصوم اليوم الثالث، ثم تصوم 17، معنى ذلك من 16 إلى 17 يكون مضى 15 يوما. عند ذلك صامت يوم ثم تصوم اليوم الثالث ثم تعود إلى اليوم 17 فتصومه، عند ذلك تتحقق من صوم يوم. أعانها الله على هذا البلاء الذي ابتلاها الله سبحانه وتعالى به. إذا كانت المرأة مر عليها هذا شهر شهرين وتركت وأخرت حتى تتحقق، من الممكن يعني أن تتحقق بعد ذلك وينقطع هذا الأمر بالنسبة إليها، فالأولى الانتظار، يعني ليست مكلفة بقضاء الصيام بهذه العجلة. فإذا يعني ما دام الأمر فيه متسع يعني لا تفعل هذا، أما إذا استمرت طيلة السنة فإنها تخشى على نفسها، إذا جاء رمضان آخر وهي قادرة على الصيام ولم تصوم صار عليها صيام وكفارة وآثمة أيضا. وإن حفظت شيئا، قالت هي يقين حفظت بعض الأيام من عادتها، لكن يعني بمعنى ذلك إنها حفظت الوقت، يا ترى في أول الشهر حيضتك أم في نصف الشهر أم في آخره، حفظت شيئا، هذا القدر الذي حفظته نقول هذا هو حيضك، أو بالعكس، يعني إما أن حفظت الطهر أو حفظت الحيض، عند ذلك نعطي لكل حكم اليقين. أنت متيقنة في هذه الأيام حيض فهو حيض، أنت متيقنة في هذه الأيام طهر فهي طهر، ولو كانت بعض الأيام القليلة. نعم. وإن حفظت شيئا فلليقين حكمه، وهي في المحتمل كحائض في الوطء وطاهر في العبادة. هذه المرأة صار عندها متى يأتيها زوجها؟ بالنسبة للوطء نقول لهم أليست متحيرة الآن؟ أليست محتارة؟ في هذه المسألة نقول له بالنسبة للوطء حرام عليك أن تطأ، احتمال أنها يعني لا يمكن للرجل أن يطأ زوجته إلا بيقين من طهرها، وهو الآن يقول يحتمل الآن أن تكون حائض، لذلك لا يطأ. بالنسبة للعبادات قلنا تصلي ما أمكنها لكن تحتاط في المسألة ولا تقرأ إلا الفاتحة وهي طاهر في العبادات. وإن احتمل انقطاعا كما قلنا احتمل انقطاع ولو لفترة بسيطة وجب الغسل لكل فرض، فإذا كان في كل وقت من الممكن أن تنقطع وأن يستمر، عند ذلك إذا انقطعت تغتسل لفرضها وتصل، إذا كان يقينها طهر فللطهر حكمه. والأظهر أن دم الحامل والنقاء بين والأظهر أن دم الحامل ما جاء الجواب والنقاء بين أقل الحيض حيض، يعني دم الحامل إذا كانت امرأة حامل، هذه مسألة مختلف فيها ما بين الفقهاء، لأن الأصل الدم يخرج من الرحم والرحم عند الحمل يغلق، فإذا خرج دم من الحامل فهل الحامل تحيض أو لا تحيض؟ نحن إذا رأينا دم، وهذا الدم عند الإمام الشافعي لمواصفات الحيض، فهل من الممكن أن نسميه حيضا؟ قال حتى الأطباء يقولون نعم وبعضهم ينكر ذلك. والأظهر أن دم الحامل، شو الجواب فيه؟ حيض. دم الحامل إذا رأت الدم في مواصفاته التي تكون في الحيض، ومعنى ذلك إذا رأت مشحة رأت دفعة ولم تستمر، ينبغي أن تستمر على الأقل 24 ساعة حتى نقول إنه حيض. أما مشحة مشحتين دفعة وجمعنا كل الدماء خلال الشهر لم تبلغ 24 ساعة، هذا لا يعتبر شيء، دم فسد. والنقاء بين أقل الحيض حيض، يعني رأت مشحة في الصباح وبعد ذلك في العشاء رأت أيضا، ويستمر خلال 15 يوم لو جمعناهم، عند ذلك يكون الوقت 24 ساعة. هل فترة فترة النقاء يعني لا ترى شيء من الصباح إلى المساء، ترى نهارا لا ترى ليلا، ترى ليلا لا ترى نهارا، هذا الوقت الذي لا ترى فيه ما بين الدم والدم، يعني وضح أكثر من ذلك، امرأة تضع مثلا فرصة هذه خرقة الحيض ورقة الدورة كذا تضعها، وضعتها ساعتين لم تجد شيء، ثم وضعتها في ساعتين وجد الدم، ثم خمس ساعات ما وجد، ثم بعد ذلك ساعتين، هذا كل ما مر معنا ساعتين خمسة عشرة لم تجد شيئا، ما حكمه؟ هذا الوقت ما بين الدم والدم حيض أيضا ولو لم ترى شيء، يعني لا يشترط أن يبدأ يوم الحيض عندها من الصباح وحتى آخر سبعة أيام الدم مستمر، شرط هذا الدم إذا جمعناه أن يبلغ 24 ساعة. أما الأوقات المتقطعة بينها هذه تحتاط فيها لبعض الأمور، فتستطيع سيأتي معنا بعض هذه الأحوال. أقل الدرجات في الشهر 24 ساعة، إن رأت 24 ساعة من 24 ساعة اسمه حيض، وإن رأت 24 ساعة خلال 6 أيام اسمه حيض، وإن رأت 24 ساعة خلال 10 أيام اسمه حيض، وإن رأيت 24 ساعة خلال 15 يوما اسمه يعني الأقل بالنسبة للحيض 24 ساعة، أما الأكثر محتمل يكون يومين وثلاثة وأربعة إلى 15 يوما. هذا كله بالنسبة لأي شيء، بالنسبة للحيض. ما اسمه طهر يا أخي؟ هذه المرأة، هذه المرأة بدأت حيضا، المرأة الطبيعية كل واحدة الآن تركونا من الحامل، خلصنا من الحامل. بالنسبة للحامل أو غيره، رأت دما، هذا الدم الذي رأته كم استمر هذا الدم؟ مثلا اليوم أول الشهر بدأت صباحا الساعة 17 دم، هذا الدم الذي رأته وضعت ترى الدم، كلما وضعت خرقة ترى عليها أثر الدم، هكذا من 17 حتى 18، هذول 5 ساعات. بعد 12 لتاني يوم ما عاد شافت شيء، حسبنا 5 ساعات، ثاني يوم الساعة 7 الصبح وشافت مثل اليوم الثاني، جمعناهم، لكن عوض ما تشوف 5 ساعات شافت 4 صاروا 9، اليوم الثالث وهكذا نستطيع أن نجمع. فإذا بلغ المجموع 24 ساعة كان يسمى حيض، لكن شافت نصف دقيقة، دقيقة، دقيقتين، خلال 15 يوم جمعناهم طلعوا ساعة، هل يسمى هذا حيض؟ لا، لا يسمى حيض. إذا مجموع الدماء بالحيض ينبغي أن تبلغ 24 ساعة، فإذا لم تبلغ 24 ساعة لا يسمى حيض. لا، لا تصلي، تحتاط الآن. قلت تصلي؟ لا، لا تصلي الآن، اسمها هي شافت مقدمات دم الحيض، معنى ذلك المرأة تعرف نفسها أنها أدتها حيضتها. لكن نحن نقول هذه أحيانا يعني المرأة كالحامل مثلا، الحامل قد تنقطع عن الحيض وهو الغالب، وقد لا تنقطع يعني يأتيها الدم، فإذا جاءها الدم الآن وحسبت الأوقات فلم تبلغ 24 ساعة لا تحسب الحيض، معنى ذلك تركت الصلاة، تقضي هذه الصلاة، تقضي هذه الصلاة، تترك الصلاة احتياطا، وواجب عليها ترك الصلاة لأنه الآن في عندها مبشرات وأشياء تدلها على أن هذا الدم حي. هل النساء في عندها اضطراب بتزعل بينزل لها دم، بتعزل بالبيت بينزل لها دم، بيصير معها اضطراب شيء يعني بخبر أحيانا تكون عمرها 80 سنة أحيانا ينزل. هذه المسألة تتعلق في اضطرابات خاصة فيه. كيف نفرق ما بين هذه الأمور وما بين الدم؟ إذا فرقنا بالوقت والعادة والقدر واللون إلى غير ذلك. وأقل النفاس، ما هو النفاس؟ النفاس هو عبارة عن الدم الذي يعقب الولادة، يعني عندنا دم قبل الولادة ودم مع الولادة ودم أثناء الحمل وكل ما لنا علاقة فيه الآن. نحن نتكلم الآن على مسألة دم النفاس، الحيض أخذنا أحكامه، الآن دم النفاس. ولدت ولدا وبعد هذا الولد لو جدلا جاء جافا صار في عنده شيء اسمه ولادة، الولادة جنابة لحالة، جنابة أصل الولادة. لماذا؟ لأن الولد من أي شيء؟ الولد عبارة عن مني منعقد من ماء الرجل وماء المرأة، الآن خرج ماءها منها، خروج ماء منها على شكل ولد منعقد مع ماء الرجل يوجب الغسل، فقط خروج الولد ولو خرج جافا، فهذا مستحيل عقلا أن يخرج الولد جاف، لا يتصور، إيد ما تزيح على إيد إذا كانت جافة تماما حط ما لا يمكن، الآلات بيحطوا له زيت لا تتحرك، يعني الواقع هذا. ولذلك ربي سبحانه وتعالى جعل رطوبة في الفرج لتسهيل عمله، وأكثر من ذلك حتى في بعض يعني تسميات بيعرفوها الأطباء، هنالك بعض المواد تؤدي إلى إرخاء العضلات بشكل لا يتصور، هذه العضلة التي ربما المرأة تتألم منها من وطئ كيف يخرج الولد لو لم يعطي الله سبحانه وتعالى هذه العضلات بعض المواد التي تصبح لينة جدا، تصبح العضلة لينة جدا، بعد الولادة تعود من جديد تشتد، وبعد ذلك يعود كل شيء إلى وضعه الطبيعي. أقل النفاس لحظة وهو لحظة خروج الولد، لكن نريد دم، هذا يعني أقل دم النفاس يحتاج إلى مضاف محذوف، أقل النفاس لحظة. طيب أكثره، في بعض النساء بتقول لك مثلا والله ولد ذكرا 40 بنت 60، هذا ما له علاقة أبدا بالكلام، ما دام ترى الدم اسمه دم نفاس، لا ترى دم، خلاص انقطع وصارت طاهرة. اذا محتمل ان يكون يوم اثنين ثلاثة اربعة، مشرط الاربعين ولا شرط الستين، ما دام الدم ينزل اسمه نفاس. لكن لو سألنا غالب الناس، ما هي غالب النفاس بالنسبة للنساء؟ أربعون يوما، هذا هو الغالب. يعني أخذنا عينة 100 امرأة، سنجد 95 منها نفاسه 40، وشيء أقل وشيء أكثر بعدها وأكثره 60 يوما. وإذا وأقل النفاس لحظة وأكثره 60. أحيانا يستخدم كلمة نفاس للحيض، قال النبي عليه الصلاة والسلام للسيدة عائشة أنا فستي يعني أحطي، ما كانت ترد، فقال عندما قامت أقر إذا فأتزري. إذا يمكن أن يطلق على الحيض نفاس، لكن الآن المراد في هذه العبارة الدم الخارج عقب الولادة. إذا لا يوجد حد للأقل، أما للأغلب 40 وللأكثر هو 60 يوم. أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين تقول كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. هذا الحديث رواه أبو داود في سننه. نجد أن هذا الحديث يدل على مسألة الغالب، وهنالك أيضا تقعد يعني في النفاس 40 يوما. هذه الأشياء التي ذكرت إنما ذكرت من أجل الغالب. ماذا يحرم بالنسبة للنفاس؟ قال ويحرم به ما حرم بالحيض، يعني مس المصحف حرام، قراءة القرآن حرام، دخول المصحف المسجد لغير حاجة غير عبور إن أمنت، إن لم تأمن التلويث حرام، الطواف حرام، وطء الرجل لزوجته حرام، إلى غير ذلك. هذه الأشياء التي تتعلق في مسألة النفاس، ويحرم به ما حرم بالحيض. لأنه في الحقيقة يعني لو نظرنا إلى مسألة عقلية، الدمات اللي توفروا في أثناء النفاس رح يطلعوا دفعة واحدة، في أثناء الحمل سيخرج هذا الدم في وقت النفاس عقب الولادة. عندما يصبح النفاس 60 يوما، معنى ذلك كما لو حدث الحيض 15 يوما، هذا له الأكثر وهذا له الأكثر. لا بد من شيء أن نقول من العلوم الواجبة على المرأة أن تتعلم المرأة أحكام الحيض وأحكام النفاس بشكل دقيق. إذا كان الرجل يستطيع أن يؤمن هذا لزوجه، عند ذلك يجب عليه أن يتعلم وأن يعلمها، وفي هذا يأمن عليها من الخروج من البيت للتعلم. أما إذا كان هو مهمل، تستطيع أن تخرج من البيت بغير إذنه لتعلم، يعني وإن لم يأذن لها تستطيع لتتعلم أمور دينها، فروض الكفاية فقط، يعني مو تخلص من كتاب تأخذ كتاب، لا، مجرد ما تعلم، وهذا التعلم تحتاج إلى يوم اثنين ثلاثة أسبوع شهر تتعلم هذه الأحكام، لأنها تريد أن تطبقها، تعرف الحلال من الحرام، متى يطأها متى لا يطأها، كيف تغتسل، متى يسمى حيض، متى يسمى استحاضة، متى يسمى نفاس. نعم. ولذلك لو قال لها مثلا أمنعك من سؤال الآخرين وهو غير قادر، نقول له أنت تفعل الحرام الآن، لأن تعطيل العلم والفتوى عن هذه المرأة حرام. إما أن تفتيها أنت أو تنقل لها الفتوى، تقول لها اسأليني أنا أسأل لك وأعيد، أسأل وآتي لك بالجواب، ما في مانع. إما أن تكون مرسالا لها أو معلما أو سامعا. أما أن تمنع كل هذه الأمور، عند ذلك يكون هذا الرجل يعني ممن ارتكب الحرام. كذلك يجب على المرأة أن تعلم زوجها بأنها حائض. يعني الرجل عندما يريد أن يأتي الزوجة، معنى ذلك يريد أن يعني على الأصل بالنسبة له الطهارة، فإذا كانت قد حاضت ينبغي عليها ويجب أن تقول أنا اليوم حائض من أجل أن لا يقربها. لكن هل من المحتمل أن تكذب المرأة على زوجها؟ يحتمل هذا، لا تريده أن يطأها فتقول إنها حائض. إذا كانت كاذبة، ليست الكاذبة مسألة التشهي، نقول للرجل أنت كيف تقول إنها كاذبة؟ قال منذ تزوجتها حيضتها من الأول في الشهر إلى سبعة في الشهر، واليوم مثلا 8 9 15، كيف يعني؟ ما لا يمكن هذا أن يكون حيضا، فهي كاذبة، إنما تريد أن تمتنع عن زوجها. لذلك هذه المسألة تحتاج إلى أولا إخبار منها وتصديق منه إذا كان يعلم كيف يضبط أوقات زوجه، أما هو ما بيعرف كيف يضبط هذه الأوقات فكيف يستطيع أن يحكم عليها؟ إذن يكتفي بمسألة صدقها. ومن أتى امرأة، في عندنا حكم آخر الآن، في أول حيضها، أول الحيض كان قبل ذلك قبل يوم مسموح لك، قبل يومين وثلاثة، فأنت لست بعيدا عنها، فماذا عليه أن يفعل؟ هل عليه عقوبة؟ أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتصدق بدينار، دينار من ذهب، إذا فعل هذا في أول. أما في الآخر ففي عنده بالنسبة له في حاجة يعني، ويحتمل أنه لم يطيق وأتاها في آخر عند ذلك في نصف الدينار. ما هو الدينار؟ نريد أن نعرف الدينار الآن، نرجع لباب الزكاة. الدينار 4 غرامات وربع من الذهب الخالص، يعني 24 من 24، 4 غرامات وربع إذا كان اليوم 900 بألف، مثلا خلينا نقول 9 في 3 في 36، والربع 200، يعني 3800 ليرة، 4000 ليرة، إذا يدفع كفارة يعني عن هذا الأمر من أجل أن يعني يكون ذلك إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا كان في آخر الحيض نقول له ادفع لك 2000 ليرة يعني، فيختار ما بين، طبعا على حسب الوقوع، والأفضل ألا يقع في هذا الأمر. نحن لم نعطي يعني كتاب الحيض والنفاس يعني بشكل عام حقه تماما، لأننا لو أردنا نحن نتكلم خلال متن المنهاج للإمام النووي، ولا نتكلم عن الشروح والفروع. لذلك ما ذكره الشيخ نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد أوضحناه بشكل جيد، وإن رأيتم خيرا فمن الشيخ، وإن رأيتم غير ذلك فمني. بعد ذلك ننتقل إلى كتاب